علما وعمل صالح تابع العمل الثالث الانبياء الكريم الثالث حمل المواقف والاشتقاق. سمعنا اذا قلنا الانسان ضاحك فمثل هذا الحمل سمى حمل المواقف او الحمل هو هو, ومعناه ان ذاك الموضوع نفس المحمول ان هذا ذاك وذاك هذا. فاذا شئت فقل معناه هذا ذاك والمواقف كما تقدم في مفهوم الكل المتواتر المواقف معناها الاتفاق, وجميع الكليات الخمسة يحمل بعضها على بعض وعلى أصحابها بهذا الحمل. الكليات تحمل بها النوع الإشكال الذي يرتبط في غير هذا الحمل ليس متعلق بهذا الحمل. وعندهم نوع آخر من الحمل يسمى حمل اشتقاق أي حمل الزوج هو كالبحث أنه يشتق من اسم الفاعل باحث أو نقول الزوج بحكم يحمل الضحك على الانسان, فانه لا يصح ان نقول الانسان ضحكين بل الانسان ضاحك او ذو ضحك. وسمي حمل اشتقاق وذو الماله بان هذا المحمول بدون ان يشتق منه اسم كالضاحك يعني الضحك دون ان يشتق منه اسم كالضاحك او يضاف اليه ذو لا يصح ان به على موضوعه, فالضحك بنفسه لا يصح ان نحمله على موضوعه الانسان, وإنما نشتق منه اسم أو نضيف إليه الزوج. فيقال المشتق كالضاحك محمولا بالمواطاة وللمشتق منه كالضحك محمولا بالاشتقاق. يقول حمل الضحك على الإنسان حمل اشتقاقه مو حمل مواطاة حتى يأتي الإشكال الذي أوضحه هناك في السؤال. والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يكون في أقسام الكليات الخمسة. يقول أن بعض يقول أن بعض الأيدي يصح الضحك محمولا بالمواقع والمشتق منه كالضحك المشتق محمولا بالمواقع المنظر اللي اشتقين إذا الضحك نفسه هذا اشتقته من المبارك او اضافه الى الزوج. فالمشتق هو محمولا بالمواطاه والمشتق محمول بالاشتقاق محمول بالاشتقاق محمول بالاشتقاق نعم عندك هذا نفس المصدر يعني. والمقصود بيانه ان المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يخطر في اقسام الكليات الخمسه, ولا يصح ان يقال الضحك خاصة بالانسان ولا النوم خاصة بالجسم ولا الحس خاصة بالحيوان, بل الضاحك والملون هو الخاصة والحساس هو الخاصة وهكذا. فاذا وقع في كلمات القيم شيء من هذا القبيل فمن التساؤل بالتعبير الذي قد يشوش افكار المبتدئين اذ ترى بعضهم يعبر بالضحك ويرمي بعض فالضحك محمول أي خاصة الإنسان ويردها الضاحك خاصة. أما الضحك نفسه فداحما فيبن حمل اشتقاقا. وبهذا يظهر الجواب على السؤال الثالث. السؤال الثالث الجواب ما رأينا كان تقدم الإشكال اللي يردنا السؤال يقول له شلون نحن نقول بأن الضحك خاصة الإنسان, فإذا قلنا بأن الضحك خاصة الإنسان لازم أن يكون من الكليات الخاصة من الكليات, وقلنا كل الكليات كلية عبارة عن كلي محمول فيصح مع ذلك انه يصح ان نحمل الضحك على الانسان مع اننا لا نجوز حمل الضحك على الانسان. لماذا؟ لان ذاك ما يحمل عن الانسان بالكليات لكن يحمل المواطاه وهذا يقال له حمل اشتقاق. نعم اللون بالقياس الى البياض كليا وهو جنس الله الابيض لونا يطلع كل بزاغات الجنسينة لأنك تحمله عليه حمل مواطاة فتقول البياض لونه. أما اللون البياض بالقياس إلى الجسم فليس من الكليات المحمول عليه مثل الكليات المحمول عليه خارج عنه. العروض معناه الحمل ثالثا ثم لا يقتدر عليك الان فتقول انكم قلتم الكلي الخارج ان عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة، والا اذا لم يعرض على موضوعه فقط فالعرض العام. وضح كلا شك يعرض على الانسان ومختص به، فاذا يجب ان يكون خاص على هذا الاساس. فإنا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به بالبعض، فإن المراد منه يعني المراد بالعروض هنا هو الحمل حملا عربيا لا ذاتيا، يعني حمل المحمول على الموضوع عربيا لا ذاتيا. وعليه فالضحك ما يعرض على الإنسان بهذا المعنى، فما تقل أن الإنسان الضحك يجب أن يعرض على آخر الحمل. وإذا قيل يعرض على الإنسان، إذا قلنا بأنه يعرض على الإنسان ما نقصد بالعروض الحملي، وإنما نقول به معنى آخر. وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر من العروض، وهو الوجود فيه موجود في موضوع. وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه أيضا، وهو قولهم الكلي الخارج عرب خاص، وعرب العرب فيطلقون العرب على الكلي الخارج. ثم يقولون لمثل الضحك انه عرب، الضحك عرب، والمقصود بالعرب في التعبير الاول هو العربي المقابل للذاتي، من العربي المقابل للذاتي عرب مقابل للجوهر. والمقصود بالعرب الثاني هو الموجود في الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا في موضوع. ومثل اللون يسمى عربا بالمعنى الثاني اللي هو موجود في موضوع اللون مثل الجدار، لانه موجود في موضوع، ولكن لا يصح ان يسمى عربا بالمعنى الاول ابدا، يعني ليس عرب ذاتي، ما هو عرب مقابل ذاتي، لانه بالقياس الى الجسم يكون ذو عرب يكون ذاتي، لانه بالقياس الى الجسم لا يحمل عليه حمل مواقف، وبالقياس الى ما تاتيه من الانواع كالثواب والبيان يجوز الله كما تقدم، فهو حينئذ ذاتيا لا عربي. وجيه اللون نقول اله ذاتي، نقول اله انت عربي، لكن مو يعني عندنا العرب على ايه مقابل ذاتي مقابل، اللون نقول له انت عربي، العرب نقصد به مقابل الجوهر يعني موجود في موضوع، ولكن لا يصح ان نقول له عربي بمعنى في مقابل الذاتي. ليش؟ لان اذا قسنا اللون بالنسبه الى الجسم لا يحمل عليه حمل الجسم له، هذا عرض حمل عندنا لا يحمل عليه حمل مواقف. فاللون اذا قسناه بالنسبه الى الانواع اللي تحته نجد ماذا؟ نجد جنس الله، لان جنس الابيض والاسود كمان لون، والجنس من ذاتيات كليات ذاتيه. ها؟ فاذا ليس في العربي انما يكون في الذاتي. هذا تقسيمات العربي، العربي ينقسم الى لازم ومضارع. اللازم ما يمتنع انتكاكه عقلا عن موضوع، العقل يقول بامتناع انتكاكه كوقف الفرد للثلاثة والزوج الاربعة الحارة للنار. هل تأكل النوم موجود في الموضوع؟ لا موجود في الموضوع، لأنه عرب ومعرفة. يقول بأن اللون اللازم ذاتي، عندما مرت أن العرب في مقابل الجوهر، العرب موجود في موضوع، هذا موضوع يقول الموضوع ما يوجد، يقول الموضوع أول العارف ثم النقل، يعني أول موضوع ثم اللي يعرض على الموضوع. هذا الكلام في مقابل الجوهر، وعندنا عرب في مقابل الذاتي، في مقابل الذاتي يعني شنو؟ يعني عروض يكون عروض حملي، يعني يصح حمله على موضوع. عرب احدى لو الخاصة او العام، يعني خارج عن ما يقوله الحقيقة. اذا جينا للون، اللون نقول عنه عربي، لكن في مقابل عربي الذي في مقابل الجوهر، يعني موجود في موضوع. ما في عندنا اللون بدون موضوع ابدا، لا لان في موضوع حيحصل اللون. زين، اما انه هل يصح ان نقول انه عرض مقابل ذاتي؟ يعني بمعنى هل يصح ان نحمل اللون على الجسم؟ نقول الجسم لون؟ ما عندنا الجسم لون. ما يحصل اللون. كذلك وهذا اذا قسمنا من مثل الجسم، لا تطمئنان بالنسبة الى انواع اسود ابيض احمر اخضر، نجد ان اللون شنو صار لها جزء من هذه الاشياء والجزء من الكليات الذاتية، فيكون ذاتي هذا العربي على هذا الاسف اذا كان عربي عربي بمقابل الجوهر، اما عن مقابلة لا يأتي. تقسيمات العربي لازم نفارق ان لازم ما يمتنع انتقاطه عقلا عن موضوعي ووقت الفرد للثلاثة والزوج للأربعة والحارة للنار. ثانيا المفارق على المفارق ما لا يمتنع انتقاطه عقلا عن موضوعه، العقل يقول انه لا يمتنع انتقاطه لا يمتنع يعني يستحيي كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله، ها؟ يوم ويبقى كذا ويبقى على واحدة مثل قائم وقاعد ونائم وصحيح وسقيم ثم إلى ذلك، لأن هذه الأمور عرفناها عرفنا مفارقة، وإن كان لا يفك أبدًا، قد يكون عرف مفارق لكنه لا يفك أبدًا، فإنك ترى أن وصف العين بالزرقاء لا ينفك عنه ذي العين، ولكنه مع ذلك يعد عربيا مفارقا، لانه لو امكن لو امكن لو امكن حيلة لإزالة الزرقاء لم امكن ذلك تبقى العين عينا، وهذا لا يشبه لازم فلو قدرت حيلة لسلح وصف الفرق عن الثلاثات لما امكن ان تبقى الثلاثات مثل الفروع ثلاث تنتهي مقوم على ذاتية، ولو قدرت الخطف الحرارة عن النار لبطلوه النار، وهذا معنى امتناع انفكاك عقلا يمتنع انفكاكه عقلا، يعني العقل يقول لو انفكت انتبت المهنة. اللازم ينقسم الى بين وغير بين، البين بين بالمعنى الاخر وبين بالمعنى الاعم. اولا البين بالمعنى الاخر ما يلزم من تطور ملزومه تطوره، فهو ملزوم بالتطور العظيم، ما احنا اللي نسمى بينهما من تطور الملزوم بالتطور العظيم، تطور تطور النار تطور الحرارة تطور النار تطور كذا، ما يلزم من تطور الملزوم بالتطور بلا حاجة الى توصف شيء اخر. البين بالمعنى الاعم ما يلزم من تطوره وتطور الملزوم وتطور النسبة بينهما أجزت من الملازمة، يعني في العالم لا بد من تطور شيء من اللازم والملزوم، مثل الإثنان نصف الأربعة أو ربع الثمانية، الإثنان نصف الأربعة نتطور إثنين ونتطور الأربعة والنسبة بينهما ثم نلزم بذلك بوجود ملازمة لأنه نصف الأربعة، ولكن إذا تطور وإنك إذا تطورت الإثنين فلتخبر عن أنها نصف الأربعة نصف الأربعة او ربع الثمانية، ولكن انت اذا تفوت ايضا الثمانية وثمان وتفوت النسبة بين الاثنين وبين الثمانية تجزم بان الاثنين هذا ربع الثمانية، وكذا اذا تفوت الاربعة والنسبة بينهما يعني الاربعة والثمانية تطور الاربعة ثم تطور الثمانية ثم تطور النسبة بين الاربعة والثمانية تجزم ان الاربعة نصف الثمانية، وكذا في نسبة الاعداد بعضها الى بعض، ومن هذا الباب لزوم وجود المقدمة لوجود دين مقدمة يبحث أصول يبحث هناك مقدمة الواجب مقدمة الواجب، هل أنه يلزم ناس من هذا الكلام كذا يشير إلى إشارة أصبح طويل فيها عشرة أقوال كما أذكر يا شيخ المبكر، ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب زيها، يعني متى ما وجبت المقدمة وجبت المقدمة لزوم وجود المقدمة لوجود المقدمة وجود ملازمة، والملازمة من هذا الفعل يعني نتطور الصلاة ثم نتطور الوضوء ثم نوجد النسبة بين الصلاة والوضوء، فماذا يحصل لنا ملازمة يعني تجزم بوجود ملازمة بين الوضوء والصلاة وقيام الصلاة، ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب المقدمة، فإنك إذا تطورت وجوب الصلاة وجوب الصلاة وتطورت الوضوء وتطورت النسبة بين الصلاة وبين الوضوء وبين الصلاة لا يتوقف الصلاة الواجبة على الوضوء، حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبها، يعني بينا بالمعنى أعاد. وإنما كان هذا القسم من البين أعام وإنما بين أعام لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور اللازم كافيا في قوة اللازم وانتقال الدين إليه وبين أن لا يكون كافيا لا يفرق في ذلك بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة يلحقهم بالملازمة لا بد أن تصور النسبة. وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما يعلق الدين الملازمة يعني عندما يصير عند الذهن ألفاء بحيث أنه ورد العالم لا يتكلم معه لا بد أن يعرف الذهن على الالتزام بمجرد استماعه إلى الملزوم انتقل منه إلى اللازم مباشرة. وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما يعرف الذهن المناسبة بين الشيء أمني على وجه التباعة عنده المتلازمة تراعي يعني التابعة شديد مجرد أقول الملزوم تصور اللازم مباشرة معه. فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر طبعا لا فتكون الملازمة حينئذ جهنية. ثالثا غير البين بين وغير بين غير البين هو ما يقابل البين مطلقان بعد من جهة غير البين في مقابله بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تطور الطرف والنسبة كما تقدم بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه مثل العقل بأن المثلث زوايات طريق قائمتين فإن الجزم بهذه الملازمة تقف على الزوايا الهندسية هذا دور زوارق ولا يكفي تطور زوايا المثلث الصور قائمتين الصور النسبة للحكم بالتساوي لا بد من إقامة دليل البرهان. والخلاصة معنى البين مطلقا ما كان لزومه بديهيا وغير البين ما كان لزومه نظريا. المفارق قلنا بأنه العرب دائم ومفارق المفارق دائم وسريع فالزوال وبقية الدائم كوقت الشمس المتحركة فإن الحركة المتحركة للشمس دائمة ووقت العين بالزرقاء فإن الزرقاء للعين دائمة ولكنها مفارقة. سريع الزوال كحمرة الخجل يخجل سويل الأحمر مثل ذات الليلة ويريح حمرة الخجل وكثرة الخير كثرة الوجل كذلك بطيء الزوال مفارق بطيء الزوال دائم بطيء الزوال مفارق دائم مفارق بطيء الزوال كالشر او كالشباب بالنسبة للإنسان فإن الشباب يدوم مع الإنسان لكن يفارقه لبور. ثم يأتون إلى تقسيم الكلي إلى منطقي وطبيعي وعقلي وهذا ما وعدناكم هنا أننا سنتحدث عنه هنا. إذا قيل مثلا الإنسان هناك متأين نقبل العهد نحن من هذا احنا لما تكلمنا نقول الانسان كليا لما يلحظ الانسان كلي من خلال هذه القضية توجد ثلاثة اشياء في عندنا الانسان بما هو انسان الإنسان بما هو الإنسان على قد الله يوقفناه بالكلية بالإنسان الوطن ما قطعا لبعا كليته وفي عندنا هو الموضوع الإنسان وفي عندنا الكلي الذي هو محمول موضوع الإنسان يعني الكلي بما هو كلي ما قطعا لبعا أنا كل إنسان أو إنسان وفي عندنا ما يجمع بين الإنسان يعني كل القضية فما هو القضية الإنسان الكلي الأول يقال له الكلية الطبيعية الثاني يقال له الكلية المنطقية الثالث يقال له الكلية العقلية ماذا فعل أحد الكليات تتكلم يعني أخذنا واحد اثنين بعد تعرف كيف نتكلم عنه إحنا لما وصلنا إلى المفاهيم هناك تحت المفاهيم قلنا بأن المفاهيم تنقسم إلى اثنين كلية جزئية والكلية جزئية تعرف الكلين؟ ما؟ تعرف الكلين خالص؟ هو الذي لا يمكن أن تبقوا على تكوينين معنى أن يطبق على تكوينين بالفراغ ومعنى الكلين في مقابل جزئي هذا من اللي عرف هذا التعريف؟ الرجل منافقة جل منطقي وقال كل مطلوب يكتف على كثيرين تنميه كلي تنميه مطلوب كلي هذا التعريف تنميه تعريف منطقي هذا الكلي تنميه كلي منطقي يعني أتى به المنافقة وهو الذي عرفناه ولم يأخذ به لم يأخذ به إلى الإنسان الخارجي عندما قلنا كلي مو أخذنا الكلي يعني الذي يقضي الإنسان الكلي لا قلنا الكلي هو الذي يقف على كثيرين ولو بالفرق معنا لا يمكن يقفوا على كثيرين ولو بالفرق هذا العبد عنا كلي لأنه هو يقف عن جهة الإنسان أو غير الإنسان ما يعطي فيه ولأن المناطق تعرضوا فسميناه بالكل المنطقي يعني ما يارد المنطق الكل الذي دعتناه المنطق وعندنا كل آخر أيضا أحد ما سميناه بالكل الطبيعي وقلنا لأنه اختلفوا الكل الطبيعي في وجود الكل الطبيعي كانت تذكرون ستة أقوال تذكرون كل الطبيعي أو ستة أقوال ما تذكرها انا دخلت عليكم لانهم الكلية الطبيعية نحن لما جينا اخذنا الكلية الكل فرقنا بينها قبلنا الكلية في خارج الذهن الكل في خارج الذهن له وجود عيني وانضباره لكن الكلية في الذهن موجود اما في الخارج اما خارج الذهن كموضع خلاف فانذكرون وقلنا فيه ستة اقوال الكل الخارجي يعني هذا الافراد الخارجية وإذا اختار على القول الشيخ المذكر قال الكلي الطبيعي هو الموجود بوجود أفراده في الخارج اللي هن الانفاق في أفراده الواجب بواجب الأفراد الكلي الطبيعي يعني الموجود في الطبائع في الطبيعة في الطبائع يقال له كل طبيعة هاي وجود الأفراد الخارجية مو الكلي إذا وقتنا ما عندنا وقتنا في الذهن وعندنا أفراد للخارج هاي الأفراد الخارجية هي اللي تحكي معنى الكلي الطبيعي يعني الموجود في الطبيعة أو الموجود في الطبع يسمون كلي طبيعي إذا كل ما في أسنان هي طبعا الكلي ومرة ننظر إلى مجموع ما طرحه المنطقيون من تعريف الكلي وما نشاهد بالخبر كل طبيعي موجود بوجود أفراده نعبر عنا بالكل العقلي نعبر عنا بالكل العقلي يعني مجموع الأمرين يعني هم نلاحظ الكل المنطقي وهم نلاحظ الكل الطبيعي ما نأخذ كل شيء مجرد وإنما نلاحظ الاثنين هذا يقال له الكل العقلي لأن موطن موطن العقل شنو الآن الإنسان كلي كل هاي القضية غير موجودة ما عندنا إنسان كلي في الخارج عندنا أفراد خارج كل طبيعة وعندنا مفهوم الكلي موجود داخل العقل ما أعتقد يعني لما الكلية المنطق وعندنا مجموع الإنسان الكلي كل موجودون لا داخل العقل تنسمي أول كلي منطقي الثاني كلي طبيعي الثالث كلي عقلي نعود المثال الإنسان كلي الإنسان إذا تطال الوضع عنه عملنا عليه وقال له كلي طبيعي الأفراد في الخارج إذا تطال هي فقط مثل الإنسان هو الإنسان هذا الإنسان هذا كلي طبيعي موجود بوجود أفراد في الإنسان موجود بوجود هذه الأفراد الخارجية وإذا قلنا الكلي مع قطع النظر عن الإنسان ها نقول شنو الكلي هو الذي يعرف المناطق يسبق على كثير ولا بالفرق ثم مجموع هذا مجموع الأمرين مجموع الكل المنطقي والكل الطبيعي يكون لنا الكل العقلي لأن كل الأشياء موجودة في داخل الذهن هذا طبيعي هذا الكلام مو فقط في الكلي وما بعده من كلي وإلا هو يأتي حتى في كل الكليات يعني ممكن يكون عندنا نوع نوع الذهن المنطقي نوع طبيعي ونوع عقلي نوع منطقي هو التعريف الوارد مثلا واقع في جواب ما واقع في حقيقة واحدة كذا اللي عرفنا المناطق كذا كل هذا نوع منطقي النوع الطبيعي هي الأفراد الخارجية كان خارج النوع العقلي مجموع النوع الطبيعي والنوع المنطقي وخلها نوع عقلي كذلك الجن جنس منطقي هو تعريف مناطق الجن، وجنس طبيعي الأمراض الخارج، وجنس عقلي مجموع الاثنين. كذلك الخاص، كذلك الخاص، كذلك الخاص هذا كل ما عبر عن ثلاثة الجزء كذلك بين كل المنطقي والمعقول الذي يروح على المختار المنطقي الطبيعي الطبيعي والمختار والمقصود لا المصداق المصداق مصداق الكلي الكلي احنا كلي بما هو كلي الان في المستعرض انت مثلا مصداق مقصود الكلي اللي في الذهن ما وجد عند الانسان في الكلي ما وجد انسان مصداق عندنا افراد افراد هي المصداق انما الانسان بما انت وين هو هذا الانسان موجود بوجود هذا الافراد هذا افراد كنا موجودين افراد الانسان اللي تمنى عن أن ذكر في الدرجة الأولى أن هذا الأمر اعتباري ما تقول ما هو بلا حقيقة إلى الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي. إذا قيل الإنسان كلي مثلا فهنا ثلاثة أشياء، الأول ذات الإنسان بما هو إنسان، يعني نتعرض للإنسان ما قطع نبعاً كلي، وثانيا ومفهوم الكلي بما هو كلي ما علم الاتفاق الى كون انسان او غير انسان، الكلي بما هو كلي هذا المناطق الاثنين، والانسان بوصف كونه كليا يعني ماخوذ جارح الانسان الكلي هذا الثالث اللي قد عنه بالكلي العقلي. او فقل الاشياء ثلاثه هي ذات الموصوف مجرده وهو الانسان، ومفهوم الوصف مجرده وهو الكلي، والمجموع من الموصوف والوصف وهو الانسان الكلي. هذا اولا فان لاحظ العقل والعقل قادر على هذه التصرفات، يعني طبعا شيء عقلي العقل كل شيء يستطيع يسويه، فان لاحظ احنا نقول جو الخليج يجوز العقل كذا يجوز كل شيء كل شيء يسويه لك فإن لاحظ العقل والعقل قادر على هذه التصرفات، فإن لاحظ نفس ذات الموصوف إلا هو بالإنسان ذات الموصوف بالكلي مع قطع النظر إلى الوصف، يعني احنا ما لنا شغل بالكلي احنا ننظر إلى الذات الموصوف بالكلي إلا هو الإنسان مع قطع النظر عن الكلي، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان من غير انتباه إلى أنه كلي أو غير كلي، ما لنا شغل به، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق الإنسان هو ذات الإنسان، فإنه أي ذات الموصوف الإنسان بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي الطبيعي، ويقصد به طبيعي طبيعة الشيء بما هي، يعني الإنسان في طبيعته الأفراد خارج طبيعة إذا تقال أنه كل طبيعي يسمى بذلك لأنه موجود في الطبيعة موجود في الطبيعة، والكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراد قلنا لكم بأنه ونوت الاختلاف ستة أقوال وما على القوم لا أفضل تقريبا. ثانيا وإن لاحظ العقل مفهوم الوقت بالكل وحده وحده، إذا لاحظ العقل مفهوم الوقت بالكلي وحده يعني ينظر الى مفهوم الكلي بعد الانسان ولا نشعر به، وهو ان يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع قد صدقه على كثيرين للفرد المنطقي مجردا عن كل ماده مثل انسان حيوان حجر وغيرها، احنا ننظر لكل ما هو كلي، فانه اي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظه يسمى الكلي المنطقي، والكلي المنطقي لا وجود له في العقل الدنيا، الكلية المنطقي لا وجود لها الا في العقل، ها؟ لانه مما ينتزع ويرفضه العقل منطقي، الكلية المنطقية موجودة بالعقل، فهو من المعاني الذهنية الخارقة التي لا موصول لها خارج الذهن، الكلية المنطقية. ثالثا وان لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف من الانسان والكلية مثلا، بأن يلاحظ ذات الموصوف الانسان وحده مجردا، لأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف بوصف الكليات الإنسان كليا، كما يلاحظ الإنسان بما هو كليا لا يمتنع صدقه على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف يعني الإنسان بالكلي يسمى الكلي العقلي، يعني مجموع الاثنين، لانه لا وجود له الا في العقل لاتصافه بنفس عقلي، فان كل موجود في الخارج ما يجب ان يكون جزئيا حقيقيا، وش موجود خارج كل جزء حقيقي زي الضغط. ونشبه هذه الاعتبارات الثلاثة لأجل توضيحها إلى إذاقين. سوريد انت يمكن مثل اللحظة؟ طيب لكل ونشبه هذه الاعتبارات الثلاثة لأجل توضيحها بما إذاقين. السطح فوق، فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آدل وخشب ورحيهما وقصرت من على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق وتحت فهو شبيه بكل الطبيعي. واذا لا حتى مفهوم الفوق فهو مجرد عن شيء هو فوق فهو شبيه بالكل المنطقي، واذا لا حتى ذات السطح بوصفه انه فوق فهو شبيه بالكل العقلي. يعني نعمل المثال المحسوس السطح الحظ مره السطح بما هو فوق مجموعه مره الحظ السطح بما هو فوق والسطح بما هو فوق مره الحظ المجموعه السطح بما هو فوق فيعتبر كل عقلي. يعني مثال محسوس. واعلم ان جميع الكليات الخمسة اقسامها بل الجزئي ايضا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة. فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي ومنطقي وعقلي، جنس طبيعي ومنطقي وعقلي، فصل طبيعي ومنطقي وعقلي وهكذا. فالنوع الطبيعي مثلا انسان بما هو انسان، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، والنوع العقلي هو مفهوم الانسان بما هو تمام الحقيقه المشتركه بين الجزئيات المتكثره بالعدد، وهكذا يقال في باقي الكليات وفي الجزئي ايضا. قلنا قبل ان ندخل في مباحث المحرف نتناول المقولات العشر لها مساس انسان مساس فرعي بالمبحث الذي نحن فيه، لكنها مفيده على مستوى الأمم. هل تستفيدون منها بكرة في أفكار كتاب في فلسفة وبكرة إذا درستم فلسفة مثلا تحتاجون؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. احنا لما مرت معنا السلسلة التي تذكر هناك لما قلنا الانسان نوع تحت جنس وهو الحيوان، والحيوان جنس تحت جنس اخر يقال له الجسم النامي، والجسم النامي تحت جنس يقال له جنس المطلق، والجسم المطلق تحت جنس يقال له الجغرافة. هذا العالي جنس الاجناس والاجناس العالية هي العبارة عنها بالمقولات، العبارة عنها بالمقولات. اختلفوا المرافقة في تعداد المقولات، بعضهم قال ان المقولات اربع فقط، بعضهم قال بان المقولات خمس، بعضهم قال بان المقولات عشر. وكما اشار اليه الفضيل الشيخ بانه في كتاب فلسفتنا وديكارت كما استذكر قال بان المقولات اثنا عشر. لا علينا، احنا في المنطق الاسلامي اكثر ما ياخذون بما يقوله ارسطو. ارسطو يقول بان المقولات عشر، والمقولات تنقسم انقساما اوليا الى قسمين، قسم يقال له الجوهر وقسم اخر يقال له العرف. هذا التقسيم الاولي. الجوهر يعرفونه بانه الماهيه الموجوده في الخارج التي لا تحتاج الى موضوع، باختصار تقال له الموجود لا في موضوع. كل ماهيه في الخارج يعني ذوات الاشياء، الكتاب ذاته موجود لا في موضوع جوهره. الشخص الفلان مثلا نقول ايضا جوهر لانه موجود لا في موضوع. فكل ما هي موجودة في الخارج ولا تحتاج الى موضوع يقال لها جوهر. في مقابل الجوهر العرض، وهو الماهية الموجودة في الخارج التي تحتاج الى موضوع، بتعبير اكثر واكثر الموجود في موضوع. فمثلا لو عندنا قطعة رخام، مثلا قطعة رخام، هذه قطعة رخام اذا نظرنا الى ذات القطعة نقول عنها جوهر موجود لا في موضوع، لكن اذا نظرنا الى شكل القطعة حجم القطعة، لون القطعة، فن القطعة، من مالك القطعة، من متى هذه القطعة، كل هذه الأشياء هذه عوارض تعرضه هذه القطعة، يبقى لها حرام موجودة في موضوع كلها. ولذلك كل هذا الشيء نقول في قطعة القطعة القطعة، كما كانت القطعة موضوع لكل ما عرض عليها. بيننا لما قلنا ذات القطعة ذاتها، بعد ما في فرق بين الذات والقطعة، هي نفسها ما عندنا شيء فرق بينها، تجين تنقل موجودة فيها، بينما تلك أعراض لتلك القطعة أنا أقول موجودة لا فيها. الجوهر يقسمونه أيضا إلى أقسام. الجوهر ينقسم إلى قسمين، إلى جوهر مجرد وإلى جوهر غير مجرد. المقصود بالجوهر المجرد يعني اللي ما عنده خواص مادة، ما في بعد ما، والجوهر غير مجرد اللي عنده خواص مادة. الجوهر المجرد اثنين، العقل والنفس. لذلك قال العقل جوهر مجرد لا يحتاج الى مادة فعلا. فعل العقل والنفس، لا العقل والنفس، العقل والنفس من اقسام الجوهر المجرد. هل هناك في صف من العقل والنفس؟ اي نعم في النفس والعقل. لا مو العقل جوهر مجرد لا يحتاج الى مادة فعلا، بعد ما يحتاج الى مادة. النفس جوهر مجرد يحتاج الى مادة في فعله، يحتاج الى مادة في الفعل، ها؟ بخلاف العقل ما يحتاج الى مادة، تلك تحتاج الى مادة. هاي اثنين هم عبر عنهم جواهر مجردة، جواهر مجردة، وعندنا جواهر غير مجردة. عندنا جواهر غير مجردة اللي هي الصورة والمادة الأولية الهيولة، ها، والجسم. الصورة الهيولة الجسم، الهيولة المادة الأولية المسموع بها، نظرنا المادة الأولية مادة الشيء الأولى لا مو الجسم، الجسم مجموع، مجموع المادة، مجموع المادة والصورة كما سيأتي. الهيولة اللي هو أصل الشيء، أصل المادة، المادة الأولى اللي نعبر عنها جوهر غير مجرد في خط مادة، وهو عبارة عن محل الصورة كما يقولون، عبارة عن المحل الذي تحل فيه الصورة. تبغى تكتب عليها البرتاج وتخلص كلها شيخنا أبو يوسف الذي تحل فيه الصورة، عبارة عن جوهر غير مجرد، جوهر غير مجرد تحل فيه الصورة. زين نسميه المادة، لأن متى الشيء يصير جسم؟ الآن الإنسان متى يصير إنسان؟ عندنا مادة هيولة، المادة الأولى التي شفناها، وصورة نوعية تعرض على المادة فتجتمع هذه الصورة، هي عبارة عن جوهر غير مجرد أيضا يعرض على الصورة، يعرض على الصورة. والمجتمع من من الصورة ومن المادة يقال له جسم. هذه الأجسام اللي احنا نشوفها، الصورة هي عبارة عن جوهر غير مجرد حال في المادة أو يعرض على المادة. والجسم قلنا هو الجوهر الغير مجرد، مع الجسم مادة بعد غير مجرد له خواص المادة، مركب من المادة والصورة من الاثنين. الجوهر هو الجوهر، الجوهر هو الجوهر، الجسم جوهر غير مجرد مركب من المادة والصورة. هذه أقسام الجوهر. العرب أيضا له أقسام. المناطق أيضا اختلفت في أقسام العرب. بعضهم قال تسعة، وهو رأي أرسطو يعني تسعة مع الجوهر يصير عشر. والمنطق الإسلامي كما قلنا هو على رأي أرسطو. وبعضهم قال بأن الجواهر بأن الأعراض أربعة اللي عبر عنها بالكم والكيف والنسبة والحركة، يقول أربعة والباقي بعد ما من ذلك فيها. وهذا رأي شيخ الإشراق، واحد فلسفة الإشراق يسمونه الشيخ السهروردي، هذا أحد الفلاسفة في العراق كان، وأتذكر لكم قصته مع محي الدين من العربي، من العربي أحد العرفاء، هذا أيضا من أحد من العرفانيين إشراقي يسمونه الشيخ الإشراق. أي مذهب؟ أي مذهب؟ أي مذهب؟ السهروردي. حتى لو قال أنه من القصص اللي هو السهروردي. حتى يقال من الامور اللي صارت لانه وحيد الدين المعروف معروف هذا شغلاته العرفانيه وقضاياه، هو ينصف في مقدمته في تفسيره، تفسير ماله تفسيره وحيد الدين المعروف، يقول زرت العراق بغداد ونزلت عن هذا شيخ الاشراق سهر وردي اسمه الجنون يعني، يقول فدخل يقول فصارت مقابله بين السهر وردي وبين محي الدين من العربي، جلسوا في غرفة لوحدهما كل ينظر الى الاخر، يعني كل واحد يطلع في الثاني هالشيء في لعبة اليوكا اللي كان عندنا، كل واحد طلع له مدة ثمانية بعدين ما كلمهم، كل واحد طلع ماشي الى ان راح السحر وردي يقيل المدح الى ابن العربي، قال هذا الشيخ ما يعرفه، قال هذا الشيخ عظيم وكذا، وصفه بأوصاف لم يحظوا فيها، هي واقعية. زين، العرض أقسامه تسعة: الكم، الكيف، الفعل، الانفعال، الأين، متى، الوضع، الإضافة، الملك، بعض من جدة، وجمعوه في البيتين الشعر اللي قلناهم، زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده سيف النوار فلتوى، فهذه عشر مقولات سوى. الأولى من المقولات وهي مقولة الكم من العرب، مقام العرب وهو الكم، والكم يقولون العرب القابل للقسمة والتجزئة، فيقبل التقسيم والتجزئة، عرض قابل للقسمة والتجزئة، وينقسم عندهم الكم إلى نوعين قسمين: كم متصل وكم منفصل. الكم المتصل يقولون هي الماهية التي بين أجزائها حد مشترك، موجود أجزاء وبين الأجزاء حد مشترك، بينما الكم المنفصل هي التي لا يوجد بين أجزائها حد مشترك، لأن هذا منفصل عن هذا، كم منفصل زين، وهي الأعداد، كم المنفصل ثلث الأعداد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما يوجد حد مشترك، هذا منفصل عن كل عدد منفصل عن الثاني. والكم المتصل أيضا يقسمونه إلى قسمين: عندنا كم متصل ثابت يسمونه قارب الذات، وكم متصل غير ثابت يسمونه غير قارب الذات أو غير قارب الذات. قارب الذات مثل الجسم التعليمي الهندسي، الأجسام الهندسية، مثل السطح، مثل الخط، هذا كم متصل مو منفصل، السطح هذا بعد كم متصل، كم متصل ثابت، يعني السطح هو هذا كله، هذا الحين السطح كان متصل ثابت، مو متغير، مو متحرك، مو منتمي. وعندنا ايضا الخط، ايضا هذا الخط، هذا خط، هذا خط، وهذا جسم هندسي مربع، كل هذه الاشياء. وعندنا كم متصل غير قارب الذات، يعني غير ثابت، مثل شنو؟ الزمان. الان مثلا الزمان هذا الوقت متحرك، كم متصل؟ متصل الوقت، متصل واحد بالثاني الى آلات متعددة، لكنه غير قارب. كل ما جت مثلا الساعة 5 الساعة 6 يعني ما تبقى تنبني، جت الساعة 5 او الساعة 6 اذا جاءت الساعة 5 تنبني، اذا جاءت الساعة 7 الساعة 6 تنبني، لكن اذا جاء اليوم الامس ينبني، يسمونه كم متصل لكنه غير قار. وعندنا الكيف، نعم، كالعمر صحيح، كالعمر الكيف يقولون هي الماهية التي لا تقبل القسمة التجزئة، يعني في مقابل الكم، الكم يقبل التجزئة، هذا لا يقبل التجزئة. والكيف ينقسم الى اربعة اقسام: عندهم كيف محسوس، والكيف النفساني، والكيف الاستعدادي، والكيف المحسوس بالكم. الكيف المحسوس هو اللي يقال على الحواس الخمس، يعني عند الملموسة، المسمومات المسموعات المبصرات المذوقات كل هذه يسمونها كيفيات محسوسة. ها مثلا في الدوق هذا كيف محسوس، ترى مثلا هذا الشيء لون مثلا يقول له كيف ايه ما يتعلق بالحواس يقول له كيف محسوس. وعندنا كيف النفساني في داخل الناس، ها كيف النفساني يعني اللي يحصل في داخل الناس مثل العواطف النفسانية البغض الحب، هذا الحب اللي في داخل قلبك يا ابو يوسف هذا كيف نفساني، العلم كيف النفساني عارف. وعندنا كيف الاستعدادي، ها اللي عبارة عن الشيء اللي يقبل التأثر، يعني اللي عنده مرونة مثل الحديدة الليلة لها كيف استعدادي، هاي مرة تصير كذا ومرة تنصهر بكذا ومرة تنصهر بكذا. المجاب العلي الآن زين الآن منحرف هذا قابل للتأثير. مجاب العلي مريض الكيف المخصوص بالكم، عندنا كيف مخصوص بالكم تكون بأشياء الكمية، يعني الكيفيات اللي تعرض على الأشياء الكمية مثل الاستقامة الانحناء اللي يعرض على الخط، الخط يعرض على استقامة انحناء فراغ، مثلا المثلث المربع اللي يعرض على شنو على السطح، مرة شوفه مثلث مرة شوفه مربع مرة شوفه دائري، فهذه يقولون أعراض كيفية كيف، لكن يعرض بخصوص للكم ما يعرض لغيره يعرض للكم. بقية الأعراض كلها يقولون نسبية، يعني نسبة شيء إلى شيء، مثل الوضع، الوضع عبارة عن شنو نسبة جزء أو أجزاء شيء إلى أجزاء شيء آخر، أو نسبة أجزاء إلى الكل. مثلا الآن وضعي أنا مثلا في الجلسة نسبة هذا الجزء أجزاء جسمي إلى الجسم بأكمله، ها قال هكذا مثل وضع اللاعب الجالس كذا. العين عبارة عن نسبة الشيء، يعني نسبة الشيء بمكان أو نسبة الشيء في مكان، يعني إما ننسبه إلى المكان وننسبه في المكان، ها مثلا ننسب هذا إلى ذاك المكان ونسبة هذا في المكان، مثلا هذا حسن في الدار مثلا، وننسب مرة نقول حسن في الدار أو الماء أو زيد كان في البحرين مثلا نسبه إلى ذاك المكان. ونسبة المثل هي الزمان عبارة عن نسبة شيء بشيء في زمان مثلا معين او قيمه في الزمان. نقول مثلا سعدي على قولة الشاعر الايرانيين كان في القرن السابق، مثلا في القرن السابق نسبناه الى ذات الزمان. ومرة لا في الزمان مثلا نقول زيد في المسجد يصلي الان شيراز التحقيق. اي نعم سعدي في الزمان كلهم شعران تحقيق شيراز تحقيق شيراز روح شهر العصر. المنع او الجدل عبارة عن احاطة شيء بشيء اخر، احاطة شيء ان شيء محاط وشيء محين، بحيث يقولون مع انتقال المحاط ينتقل المحين. اي معنى شو اسمه طيب مثل نقول عندهم احاطة مرة تكون شاملة ومرة تكون احاطة ناقصة، مثل المثال مثل العباية بالنسبة للمرأة إحاطة شاملة تحيطها تماما، ها يقال للمرأة محاطة ولل ال... هذا ال... العباية يقال لها محيط. وعندنا إحاطة ناقصة مثل القميص، القميص يحيط بعض الجسم أو الحذاء مثلا حرمه الله. والفعل عندنا عبارة عن الهيئة الحاصلة، هيئة حاصلة من التأثير التدريجي، يعني تأثير تدريجي يحصل من شيء في شيء آخر. الهيئة اللي تحصل نسبة هذا إلى هذا يقال له فعل. سمع الأفعال التي نقوم بها مثل ما يقولون المثال المعروف عنه حالة الخياط بالنسبة لللباس في حال الخياطة، لأنه يفعل في فعل تدريجي في تخليط اللباس. وعندنا الانفعال له عكس فعل، عبارة عن الهيئة اللي شنو الهيئة الناشئة من التأثر التدريجي من شيء آخر، يعني تأثر شيء بشيء، فإن اللباس المخيط تأثر بالتدريج من الخياط فيقال للثوب منفعل وللخياط فاعل، وما حدث لللباس وحلو فاعل. مثلا تجمد الماء لتأثره بماذا؟ بالبرودة، تبخر الماء تأثره بدرجة حرارة باكرة. ثم عندهم مقولة تباطا من العرب وهي عبارة أن على أصدنا تعقل شيئا على تعقل شيء آخر ويستحيل تعقل الشيء بنفسه كالأبوة والبنوة فإنه تتصور عام وتصور لها بنوة بنوة لا فوق تحت هكذا. ولذلك نقول بأن المقولات تنقسم إلى قسمين إلى جوهر وإلى عرب. الجوهر ينقسم إلى قسمين مجرد وغير مجرد. المجرد ينقسم إلى قسمين يعني يطلع من جوهر مجرد عقل وجوهر مجرد نفس. ثم غير المجرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جوهر غير مجرد وهو المادة الأولى ما يجري الأولى والصور والجسم. وعندنا العرب ينقسم إلى تسعة أقسام: كم وكيف وأين ومتى ووضع وما كذا للأقسام التسعة. والحمد لله رب العالمين.